بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بدء هذا الدرس أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يعين الجميع على تقواه. ووقفنا عند الحديث 28 من 40 النووية. الحافظ النووي رحمه الله تعالى قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن زارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: الوجه الأول في تخريجه والكلام عن ثبوته، لأن الكلام عن فقه الحديث فرع عن ثبوته، كما هي القاعدة المقررة عند المحققين من أهل العلم. فهذا الحديث قال فيه الحافظ النووي رحمه الله: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه أبو داود، كما قال الحافظ هنا: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة في السنن، والإمام أحمد في المسند، والدارمي في سننه، وابن حبان في الصحيح، كله من طريق خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباضي رضي الله تعالى عنه. جاء في طريق عند الإمام أحمد وأبي داود أنضم حجر ابن حجر الكلاعي مع عبد الرحمن بن عمرو السلمي. والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال فيه الحافظ أبو نعيم: حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. وصحح الحديث أيضا الحافظ ابن حبان والعلامة الألباني رحمه الله، والعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وغيرهم من العلماء. والحديث حديث صحيح. الوجه الثاني: منزلة هذا الحديث. هذا الحديث العظيم هو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتكمن أهميته، ويظهر لنا أو تظهر لنا عظم منزلته بالتأمل فيما اشتمل عليه هذا الحديث، فإنه قد اشتمل على وصية عظيمة جامعة شاملة كافة لأمور كافة، بل هي شاملة وجامعة لخيري الدنيا والآخرة. وكفى بهذا أو بهذه الأمور منزلة ورتبة وأهمية تظهر لمن تأمل ما سيأتي بيانه بحول الله تعالى من شرح مفردات هذا الحديث العظيم. فالحديث عظيم مسطر في دواوين الإسلام، عني العلماء ببيانه والتركيز عليه، وهو من الأحاديث العظيمة في رد محدثات الأمور والبدع، وحديث عظيم في حث الناس على اتباع السنة والتمسك بها، وهو أصل يستفاد منه في وجوب اتباع فهم السلف والرجوع إلى فهم السلف والخروج أو وعدم الخروج عن فهمهم، كما أبان ذلك وفصله وأوضحه وأتم إيضاح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين. أما الوجه الثالث في شرح مفردات الحديث، فيقول العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة. وعظنا من الوعظ، والوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب. قال بعض أهل العلم: الموعظة هي التذكير بما يلين القلب، سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخول الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالموعظة بين الفينة والأخرى مخافة السآمة عليهم، بمعنى الملل. وهذا هو الصحيح، وهذه هي السنة في الوعظ، أن يتخول الإنسان الموعوظين بالموعظة بين الفينة والأخرى مخافة السآمة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتخول أصحابه أيضا بالموعظة، يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم، وكان يعظ أصحابه كل خميس. وجاء عن غيره أيضا كعبد الله بن عباس أنه كان يعظ أصحابه كل جمعة وغير ذلك. والسبب في أن تباين في الوقت هو مخافة السآمة، وبهذا علل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا التخول لأصحابه. فإذا الموعظة والوعظ هي التذكير بما يلين القلوب، سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا. ويستفاد من هذا أن الوعظ مبني على علم، وهو علم يبذل للناس وفيه تركيز على جوانب معينة مبينة لأمور تعود بالنفع في الأولى والآخرة للسامع بل والمتكلم، وهي أمور تعنى بتليين القلوب. والسنة في هذا حديث العرباض هذا رضي الله تعالى عنه. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتابا قال: كتاب الرقاق، وهو المعنى المراد هنا. والمتأمل فيه يجد أن في هذا الكتاب أحاديث كثيرة ومواعظ، وكلها علم، فليست الموعظة منفكة عن العلم. ولهذا كما قلت العلماء يبينون معنى الموعظة، قال: سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا. والترغيب لا يمكن أن يكون إلا بعلم، والترهيب لا يمكن أن يكون إلا بعلم. ومن نظر في كتاب الحافظ المنذري الترغيب والترهيب يجد ذلك عيانا، فقد حشر فيه مئات النصوص في أبواب الترغيب وكذلك في أبواب الترهيب. فمن يفهم أو يظن أن الوعظ هو عبارة عن القصص أو حكاية القصص، وقد يكون بعض ذلك القصص مكذوبا مفتاتا مختلقا، بهذا ترقق القلوب، فقد خالف السنة وحاد عن الطريق. الأصل في ترغيب الناس وترهيبهم أن يرغب الناس بكتاب الله، وأن يرغب الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما صح عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسادات الأمة. أما أن يترك هذا كله ويلتفت إلى القصص والحكايات، وكما قلت قد يكون كثير منها مكذوبا مفتاتا، هذا لا يجوز، وهذا من التعدي. وليس الأمر في باب الوعظ كما يظنه، كما ذكرت آنفا بعض الناس أن الوعظ يخلو عن التعليم. كلا، الوعظ هو من التعليم، وهو من النصوص، وهو المراد بقول الله جل وعلا، وفي قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كثير من الناس يفهم هذه الآية على غير وجهها الصحيح. المراد بالحكمة هنا العلم، المراد بالحكمة هنا العلم. ومن العلم أن يضع المرء الشيء في موضعه الصحيح بناء على نصوص الوحيين. والموعظة أيضا هنا كما نص على هذا العلماء أن المراد بالموعظة الموعظة المبنية على علم، التي فيها ترغيب وترهيب وتليين للقلوب، ومبنية على هذه الموعظة على علم، وهذا هو الصحيح. إذن قوله رحمه رضي الله تعالى عنه: عظنا، هو من الوعظ كما تقدم. جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي زيادة في وصف الموعظة، جاء عندهم موعظة بليغة، موعظة بليغة، فوصفت هذه الموعظة بأنها بليغة. وجاء أيضا عندهم أنها كانت هذه الموعظة كانت بعد صلاة الصبح، والمعنى أن هذه الموعظة موعظة جليلة بلغت إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأثرت في قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوعظ لم يتجاوز، إنما تمثل أمر الله جل وعلا في قوله جل في علاه: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وبقول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية. والبلاغة ليست هي السفسطة في الكلام والتشقق والتشدق، إنما البلاغة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الفصحاء والبلغاء، يتكلم بكلام سهل ميسور يفهمه الكل والجميع. وكان إذا تكلم تكلم ثلاثا وأعاد الكلمة ليفهمها المستمع، وهذه هي البلاغة. ولهذا قال العلماء: البلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. هذه هي البلاغة، ليست البلاغة الشقشقة والتشدق والإتيان بالكلمات المقعرة التي فيها من التكلف والتشدق ما هو ظاهر ولا يفهم المستمع معنى الكلام ولا دلالة الكلام. فالبلاغة في الوعظ على هذا المعنى، بمعنى الإتيان بالمعاني والكلمات التي تفهم المقصود وتبينه وتوصل المعلومة إلى السامع في أحسن صورة وأوضح عبارة، وتوقع أو في القلب أو تقع في القلب موقعا عظيما بليغا. هذه هي البلاغة، وهي أمر مستحسن، لأن هذا يقرب القلب ويستجربه للسماع. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر خطبته ولا يطيلها. كان هديه عليه الصلاة والسلام عدم الإطالة في الخطبة، ومع هذا القصر في الخطبة فقد كانت قصدا وكانت بليغة وفيها إيجاز مع قصرها. قد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن سمرة، قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وأخرج الإمام مسلم أيضا من حديث أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست زدتنا قليلا. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، فإن من البيان سحرا. يعني دلالة على فقه الرجل. هؤلاء الذين يطيلون الخطب ويأخذون هذه الأوقات الطويلة خالفوا السنة في طول خطبته، طول الخطبة، كما هو ظاهر من النصوص التي ذكرت بعضها الآن. وأيضا ماذا قدموا وماذا استفادت الأمة من طول هذه الخطب، وما الذي أقاموه وما الذي أقعدوه؟ فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. ومخالفة السنة شر، ومن الشر الذي تخلف أو ورث بسبب مخالفة من السنة في خطبهم أن هذه الخطب ليس لها من النفع ما يرجون، وليس لها من الواقع ما يؤملون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من هذا أن البلاغة في اللفظ محمودة على المعنى الذي ذكرنا، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع في قول العرباض رضي الله تعالى عنه: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الوجل هو الخوف، والمعنى خافت منها، أي خافت من أجلها وما ذكر فيها. وذرفت بمعنى سالت دموع العيون. ولعل السر، والله تعالى أعلى وأعلم، السر في تأخير هذه الجملة، يعني لماذا لم يأتي وذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب؟ هنا الجملة مؤخرة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. لعل السر والعلم عند الله جل في علاه أنه إنما ينشأ ذرف الدموع، تنشأ أو ينشأ ذرف الدموع غالبا عن وجل القلب، إنما ينشأ غالبا عن وجل القلب، فإذا ما وجل القلب ذرفت العيون. وهذان الوصفان، وجل القلب وذرف العين، أقول هذان الوصفان بهما مدح الله جل وعلا عباده المؤمنين عند سماع الذكر، عند سماع الذكر. دل على هذا قول الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويقول جل في علاه: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويقول جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ويقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ويقول جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالله جل وعلا قد مدح عباده المؤمنين بهذا المدح العظيم، والله جل في علاه يحب من عبده المؤمن أن يكون أمره كذلك، يحب من أمر من عبده أن يكون كذلك، لأن هذا فيه دلالة ظاهرة وبينة على أن هذا القلب حي يقف عند الحدود ويقشعر عند سماع الذكر، ويخشع قلبه، تخشع جوارحه لأمر الله جل وعلا. قال جل وعلا: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم من تأمل في سيرته الصحيحة رأى تمثل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآيات وبهذه الصفات، بل حديث العرباض هذا نص صريح فيما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الرتبة العالية العلية. فهو يحكي عن الصحابة الذين قيلت فيهم هذه الموعظة، قال: وعظنا، لا يتكلم عن نفسه، عنهم جميعا، قال: موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. لا يحكي عن نفسه، إنما هم عن الصحابة جميعا ممن قيلت فيهم هذه الموعظة. والأمر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم على هذا. الوجه الخامس في قوله رضي الله تعالى عنه: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذه العبارة فيها دلالة واضحة إلى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها. ووجه ذلك من حيث الموضوع والهيئة، هيئته عليه الصلاة والسلام في وعظه، وهذا لا شك كله مؤثر في نفس السامع والمستمع. فلما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حال رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنطقه ما تقدم، فهموا أنها موعظة مودع مفارق للدنيا مقبل على الآخرة. وهذا من فقههم رضي الله تعالى عنهم، لأن المودع في غالب أمره يستقصي في موعظته أو في وصيته، يستقصي ما لا يستقصي غيره سواء في قوله أو في فعله. وكما قلت، القرينة والقرائن المحتفة به عليه الصلاة والسلام حينما وعظهم كلها مشعرة أو أشعرت الصحابة بقرب وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فلذا سارعوا بهذا الطلب فأوصنا. وهذا الاستنباط منهم أن موعظة مودع هو الذي فهمه أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حجة الوداع في حديث جابر في صحيح مسلم، قال لتأخذوا، وهو حديث طويل، لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فلذا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أدركوا ذلك فطلبوا منه الوصية، فقالوا يا رسول الله فأوصنا، أيوصنا بوصية جامعة كافية شاملة تنفعنا في الأولى والآخرة. لما فهموا ذلك منه وأنه مودعهم عليه الصلاة والسلام استوصوه وصية كما قلت يرغبون من ورائها الانتفاع والتمسك بها بعده عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من تأمل هذه الوصية النافعة الجامعة المانعة الكافية الوافية، من تمسك بها فاز وسعد في الدنيا والآخرة. الوجه السادس في قوله صلى الله عليه وآله وسلم نزولا عند طلبهم، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. تقوى الله جل وعلا هي وصية الله جل وعز للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله رأس الأمر وملاكه. هذه الوصية في هذا الحرف قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بين التقوى والسمع والطاعة، وهاتان الكلمتان كما يقول العلماء تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. ولا شك قد تقدم معنا في الحديث 18 شرح مفصل لمعنى التقوى، فالتقوى هي امتثال للأوامر واجتناب للنواهي عن علم وبصيرة، ومعلوم أن تكاليف الشرع لا تخرج عن ذلك. والسمع والطاعة هي من الشريعة، السمع والطاعة لولاة الأمر، ولاة أمر المسلمين من الشريعة. ولكن عطف هذه الجملة على ما قبلها من باب عطف الخاص على العام، وهذا العطف يدل على تأكيد الأمر ووجوب الاعتناء به والاعتناء بشأنه وتحقيقه. والمعنى أن من تقوى الله جل وعلا السمع والطاعة لولاة الأمور، طاعة الولاة، طاعة ولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا والآخرة، فيها سعادة الدنيا وبها ينتظم أو تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. ولا يمكن أن يبقى الناس بلا إمام ولا ينتظم أمرهم ما لم يكن لهم إمام. قال علي رضي الله تعالى عنه إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. ومعنى قوله رضي الله تعالى عنه إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه، بمعنى قام بما يجب عليه شرعا تجاه ولي أمره، فما يقوم به العبد من السمع والطاعة لهذا الولي نعم هو من العبادة لله جل وعلا. قال الحسن رضي الله تعالى عنه ورحمه في الأمراء: يلون منا أو يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. قال: والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. طاعة ولاة الأمر ولاة أمر المسلمين واجبة بدلالة هذا الحديث، ويدل عليها أيضا اللفظة التي بعدها في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم، ويدل على وجوب طاعته قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وبهذين الأصلين وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في حجة الوداع فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي من رواية أم الحسين الأحمسية رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في حجة الوداع فسمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. وقد أخرج الإمام مسلم طرفا منه في صحيحه في ذكر السمع والطاعة، وجاء أيضا عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة، وعند ابن حبان في الصحيح أيضا وصححه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبة الوداع: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. كل هذا يدل على وجوب طاعته، ومخالفة هذه الأوامر الشرعية إثم عظيم. ولا شك أن الطاعة إنما تكون في المعروف، طاعة هنا ليست مطلقة، الطاعة في المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بالسمع والطاعة فقال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فيما خرجه مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فطاعة إذا أمر بمعصية الله فلا يطاع، ولكن لا تنزع يد من طاعة. الوجه السادس في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وفي بعض الألفاظ: من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا إخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم لما ستقع أو لما سيقع في الأمة من بعده من خلاف واختلاف، وقد وصفه بأنه خلاف كثير فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام من كثرة اختلاف في أصول الدين وفروعه في الأقوال والأعمال والاعتقادات، وهذا النص موافق للحديث الشهير المشهور حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة هي الفرقة الناجية، هي الطائفة المنصورة التي لزمت ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي التي لزمت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. ففي هذا الحديث العظيم، في هذه الجزئية من هذا الحديث العظيم، أمر للأمة أنه عند الافتراق والاختلاف وقبله وبعده وفي أثنائه عليهم لا نجاة لهم من هذا الطوفان والخروج من هذا المأزق إلا بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فسنته كلها خير. وقد أخرج الإمام الطبري في جامع البيان تفسير بإسناد حسن أن رجلا جاء إلى أبي العالية الرياحي رحمه الله، قال له يعني يسأله عن معنى قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، قال ما الصراط المستقيم في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ قال أبو العالية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال له إن أبا العالية يقول إن الصراط المستقيم هو رسول الله ومن بعده أبو بكر وعمر. قال صدق ونصح. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر باتباع سنته وسنة خلفائه رضي الله تعالى عنهم، وفي هذا دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة، ولا يعني ذلك أن لهم سنة تغاير سنة رسول الله، بل سنتهم من سنته، سنتهم من سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ففي اتباع سنته عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه من بعده خير لمن رام الخير وبحث عنه وأراد النجاة لنفسه. ولا شك أن الخلاف إنما ينشأ عند المخالفة، الخلاف إنما ينشأ عند المخالفة، أعني مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عضوا تمسكوا بها، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قيل النواجذ هي الأضراس التي تكون في مؤخرة يعني سلسلة الأسنان، وقيل هي الأنياب، والأول أرجح، والمعنى أنك تتشبث وتتمسك بكل قواك وتعض بكل قوتك لأن النجاة فيها. ومعلوم أن التمسك أو العض بالنواجذ أقوى ممن أو مما لو عض المرء على الأمر بأطراف أسنانه، وهو الذي يعبر عنه النهش، فإن هذا غالبا ما ينفك فيضعف لضعف الأسنان الأمامية. وإنما لو عض على ذلك الأمر بأضراسه الخلفية لازداد الأمر قوة ومتانة. قال فعليكم بسنتي، إذن سيرى اختلافا فعليكم، تريد النجاة من الاختلاف الكثير العاصم من ذلك من الفرقة والاختلاف التمسك بالكتاب والسنة وفهم الوحيين على وفق هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلف الأمة الصالح. قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالاستنان بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فيه الفلاح والنجاح، ونحن إنما نستن بهديهم ونقتدي بهم في الفهم والأخذ لا لضعفنا العلمي أو لورود النقص العلمي، إنما هو للأمر الإلهي والتحذير النبوي. وعلى هذا صارت الأئمة وقالوا به. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: كان يحذر بعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني سبقك. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الوجه الذي يليه هو الثامن، قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا أيضا تحذير منه صلى الله عليه وآله وسلم، تحذير لأمته من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد الأمر بقوله: فإن كل بدعة ضلالة، إن كل بدعة ضلالة. ولا شك كل من حاد عن الطريق وترك السبيل والعياذ بالله فإنه لا بد أن يقع في الضلالات. وسبق معنا بيان معنى البدعة عند شرحنا لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبينا أن التمسك بالسنة هو الحق وما سوى ذلك باطل، وإن رآه الناس حسنا فليس الاستحسان والتقبيح للعقل، إنما الاستحسان والتقبيح للشرع. فقوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، هذا من جوامع الكلم، لا يخرج عن الكلية شيء. وهذا كما قال أهل العلم أصل عظيم من أصول الدين، وهو مثل ما تقدم معنا من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من الحديث، وهو الحديث الخامس. فالدين بريء من هذه الضلالات، سواء في الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة أو الباطنة. ولهذا حذر السلف كثيرا من البدع والابتداع في دين الله، وكما قال الإمام ابن القيم: أصل كل شر يعود إلى البدع والعياذ بالله. ولا شك إذا كان الأمر كذلك، من أن كل شر يعود أصله إلى البدع، فإن كل خير يعود أصله إلى اتباع السنة، إلى اتباع السنة. والوجه الأخير وهو التاسع في من فوائد هذا الحديث العظيم، نستفيد من هذا الحديث فوائد عدة، منها أنه ينبغي للعالم أن يعظ أصحابه وأن يذكرهم ويخوفهم بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، ولا يقتصر على تعريفهم معاني الأحكام فقط، إنما يجمع مع تعريفهم بالأحكام والحدود ويذكرهم ويخوفهم أن تلك حدود الله فلا تعتدوها. كذلك لا بأس بأن يبالغ في الموعظة، بل هذا مسنون لترقيق القلوب، فيكون ذلك أسرع إلى الإجابة. وفيه أيضا في هذا الحديث من الفوائد جواز تحكيم القرائن، وأن يعتمد عليها في بعض الأحوال المرء، خاصة إذا كانت القرائن قوية. قال، وهذا مستفاد من قوله رضي الله تعالى عنه: كأنها موعظة مودع فأوصنا. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث من فوائده أنه ينبغي لتلاميذ العالم أن يسألوه في مزيد وعظهم وتخويفهم ونصحهم لما يعود عليهم بالنفع والفائدة. كذلك يستفاد من هذا الحديث وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا، والصبر على جورهم، والدعاء لهم في ظهر الغيب بالصلاح. كذلك نستفيد من هذا الحديث التحذير من ابتداع في الدين، وأن في هذا هلاك للمرء. كذلك نستفيد من هذا الحديث وجوب الاعتصام بالسنة والتمسك بها. ونستفيد أيضا من هذا الحديث وجوب الاعتناء ولزوم فهم السلف رضي الله تعالى عنهم. كذلك نستفيد من هذا الحديث وجوب الحذر من الاختلاف والفرقة، لأنها سبب للتمزق وذهاب الريح. ولكن الاجتماع لا بد أن يكون مشروطا اجتماع على الحق وبالحق، وأن نعتصم بحبل الله. الجماعة هي التمسك بالكتاب والسنة ولو كنت وحدك، كما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا نستفيد من هذا الحديث بيان ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رقة في القلوب وتأثر بسماع الموعظة، ودليل ذلك أن أعينهم كانت تذرف عند سماعها، وهذا يدل على كمال إيمانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.